بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. وقفنا عند قوله: ومثله بعض المعربات كالإب والقسطاس والمشكات، وجمع ما على اشتراك قد وضع يبنى على الحمل الذي منه السمع. وصح أن ينبع مرادف مرادف كمقسم وحالف، والحد والمحدود وما بالتبع كبسن فيه ترادف امتنع. قال: وفي الكتاب قال: ومثل بعض المعربات. قال على أن المعربات وقعت أيضا في القرآن. والمعربات وكل لفظ أجرات لفظ، وكل لفظ وضعته العجم واستعملته العرب وأجرت عليه قواعدها، قواعد العرب والتصريف أجرت عليه بعض ذلك، فهذا هو المعرب. ومن بعض المعربات كالأب، فإن الأب من المعربات، والأب في لغة العربي يقال الحشيش. ولذلك لما سئل عمر قالوا ما الأب، لما قال عمر ما الأب، لما قال والله ما أدري أي سماء تضلني أو أي أرض تقبلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. وهذا أيضا مثله يروى عن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه. وكان أيضا قسطاس أيضا، وهو يقال أيضا بلغة العربي يقال لميزاني، وهذا أيضا من المعربي. والمشكات وهو الكوة كذلك أيضا بلغة العربي. فهذه الثلاثة من المعربات. وبعضهم أنكر وقوع المعرب في القرآن، لأن هذا قال أنه ينافي كونه كون القرآن عربيا. والجواب أن ذلك لا ينافيه، لأن هذه ألفاظ يسيرة، واليسير لا حكم له. العبارة إنما هو العبارة إنما هي بالغالب، والغالب كونه ألفاظ عربية. وقد ألف السيوطي في الإتقان، قد ذكر في إتقان تلك الألفاظ المعربة. ومن بعض المعربات كالأب والقسطاس والمشكات، وجمع ما على اشتراك قد وضع يبنى على الحمل الذي منه السمع. طبعا مسألة المعربي لا ينبني عليها فرع فقهي، وكل مسألة لا ينبني عليها فرع فقهي لا ينبغي أن تعد في الأصول أو تذكر فيه. وجمع ما على اشتراك قد وضع رجع إلى مسألة المشترك. قال على أن المشترك جمعه باعتبار معنيه أنه يبنى على جواز الحمل. من يقول بجواز حمل المشترك على معنيه فإنه يجيز الجمع، ومن يقول بمنعه فإنه يمنعه. وبعضهم قال أن جمع المشترك على معنيه لا ينبني على مسألة الحمل، بل يجوز جمعه ولو قيل بمنع حمله على معنيه أنه يجوز. وجمع على اشتراك قد وضع يبنى على الحمل الذي منه السمع، كأن نقول عندي عيونه، كما قال الحريري: جاد بالعين حين عمى هواه عينه فذنى بلا عينين. وجمع على اشتراك قد وضع يبنى على الحمل الذي منه السمع. وصح أن ينوب عن مرادف مرادف كمقسم وحالف. هو بدأ يتكلم على المرادف أي الترادف. والترادف هو دلالة لفظين على معنى واحد باعتبار واحد، كما تقدم في عند تعريفه المرادف. والترادف يصح معنى يصح أن تعبر عن أن يقوم المرادف مقام مرادفه كمقسم وحالف، كأن تقول أقسم مكان حلف، كأن تقول ذلك. وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة في التعبير بالمرادف عن مرادفه. منهم من منعه مطلقا سواء كان بلغة واحدة أم بلغتين، ومنهم من أجازه مطلقا إذا لم يكن هناك مانع من جهة الشرع، أن يكون له متعبدا به كالله أكبر، فلا تقول الله أعظم أو الله أجل، لأن هذا هو متعبد به. ومنهم من قال لا يجوز في لغتين بين اللغتين، لكن يجوز في اللغة الواحدة. وهذا قد أشار للخلاف فيه في المراقي بقوله وبعضهم نفى الوقوع أبدا وبعضهم بلغتين قيدا. قالوا ولردفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبدا، وبعضهم نفى الوقوع أبدا وبعضهم بلغتين قيدا، قيدا من بلغتين. وهذه مسألة فيها إشكال، لأن كيف لا يصح التعبير بالمرادف عن مرادفه؟ لأن لو منعنا التعبير بالمرادف عن مرادفه إذا معناه أن كل معنى له لفظان لا يصح أن تعبر عنه، كاليمين مثلا كحلف وقسم، هذا معنى له لفظان، لأنك لو عبرت بأحد اللفظين لكنت عبرت بالمرادف عن مرادفه، وهذا لا يستقيم. ولذلك قال أن المسألة، قال بعضهم أن هذه المسألة لا يتحقق فيها خلاف، لأن المسألة إذا كان مبحوث فيه هو من يروم التعبير عن المعنى ابتداء فهذا لا خلاف فيه، لا خلاف في جوازه. إذا أردت أن تعبر عن المعنى ابتداء فلك أن تعبر بأقسم ولك أن تعبر بحلف ابتداء، وإذا أردت أن تعبر أن تبدله من كلام آخر فإن كان من كلام نفسك فلا مانع ما لم يكن هناك عارضه إذا وقع في كلامك. وإذا وقع في كلام غيرك فإن كان في كلام الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز، وإن كان في الحديث فينبني على جواز رواية الحديث بالمعنى، هل يجوز ذلك أو لا يجوز. وصح أن يبعى مرادف مرادف كمقسم وحالف، والحد والمحدود ما بيتبع كبسن في التراد ومتنى. قال أن الحد والمحدود ليس مترادفين، كقولنا الإنسان هذا هو المحدود، والحد قولنا الحيوان الناطق، فالحيوان الناطق والمحدود هو الإنسان ليس مترادفين، لأن الحد يدل على الذات تفصيلا والمحدود يدل عليها إجمالا، يعني هناك تغاير باعتبار الإجمال والتفصيل، والترادف شرطه اتحاد الاعتبار، أن يكون اعتبارا باعتبار واحد وليس باعتبارين مختلفين، والحد والمحدود وما بيتبع. كذلك أيضا التابع، والتابع كل لفظ لا معنى له في نفسه لكن العرب تذكره بعد لفظ آخر موازن له، تذكره بالتبع لغيره، كان تقول حسن بسن، شيطان ليطان، فقولهم ليطان لا معنى له في نفسه وإنما تذكره العرب بعد قولهم شيطان، فهذا هو التبع. والتابع ليس ترادفا، وقد اختلف الأصوليون في التابع هل يفيد التأكيد أم لا، هل يفيد التأكيد أم لا، وما الفرق بينه وبين المؤكد. الفرق بينه وبين المؤكد أن التابع لا معنى له في نفسه، بخلاف المؤكد له معنى في نفسه. وكما اختلفوا أيضا هل يفيد التأكيد المجاز أم لا، وقد أشار لذلك سيد عبد الله المراقي وهل يفيد التالي للتأبيد كالنفي للمجاز بالتوكيد. وإلى هنا انتهى هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.